سبحانك المولى الشكور أسألك يا رب الجلال مدامك الله الغفور أدعيك واشعر بالأمان سبحانك المولى الشكور أسألك يا رب الجلال ندعيك في كل الشهور شهر رمضان ندعيك في